عبد الله من أبها معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال واحد الله يحفظك. تفضل. كنت أنا في الدوام الله يطول لي عمرك، وأتى صلاة وقت صلاة الظهر، فرحت للبيت ورحت قومت زوجتي للصلاة أكثر من مرة، فرفضت أنها تقوم تصلي وقالت يا أخي ما راح تدخل قبري. قلت لها الصلاة غصب عني وعنك وعن جميع المسلمين والمسلمات. قالت والله أنها ما تصلي ولا صلاة واحدة. قلت لها خلاص أنت جهزي أغراضك بوديها عند بيت أهلها. فرفضت قالت والله ما أجهز أغراضي. صار بيني وبينها نقاش حاد لدرجة أني أقول لها اسكتي ترفض. فأقسمت لها بالله ثلاثة أيمان، يعني قلت لها أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنك إذا ما سكتيني لأرمي عليك يمين الطلاق. قالت والله ما فكرت فيك طلقني. قلت لها أنت طالق طالق طالق، ولكن مع العلم يا شيخ يشهد الله علي أني ما كنت نيتي أطلقها أو نيتي بالطلاق المتعارف، كنت أبيها تسكت. وهي الآن حامل تقريبا في الشهر السادس وعليها ولد، وأنا راجعتها عن طريق شاهدين يا شيخ، فأرجو من الله ثم ممكن أكتفيني هل علي كفارة أم منها طالق أم منها من يبقى الطلاق. شكرا لك يا أخي. راجع المحكمة الله يسلمك، راجع المحكمة الشرعية واسأل القاضي، والقاضي يحضرها ويأخذ كلامها وكلامك ويحل مشكلتكم إن شاء الله. وأما الرجعة ما تصح إلا من عند القاضي. نعم.